غيره من بقية الناس. فهو القاسم، النبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم والله هو المعطي، فلا ينبغي أن يسمى أحد، أن يتكنى أحد بكنية النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الرجل منهم قد سمى ابنه القاسم فتكنى بأبي القاسم، كرهوا ذلك ومنعوه، قالوا والله لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، يعني لا ولا كرامة، أنت لست كمحمد صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يقع هناك اختلاط وحتى لا يقع هناك لبس، فقالوا لا نقبل هذا الأمر منك. فذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنت الأنصار، مع أنه لم يأمرهم ولكن هم بحسهم وبصدق إيمانهم وبمعرفتهم بحدود الله قالوا ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام استحسن ما فعلوه، قال أحسنت الأنصار، سموا باسمي، سموا محمد، ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. وبعض العلماء يقول إنما هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع اللبس، حتى لا يقول رجل قال أبو القاسم وهو يقصد به غير النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يفهمون أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول بعض العلماء المنع إنما هو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لللبس، لكن بعد وفاته لا لبس، لا لبس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. هذا الدليل يؤكد أن ما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقوله وما يفعله، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، ليس هناك شيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا أعطى أحدا أو منع أحدا فإنما هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تقر أعين الناس، أن تقر أعينهم بما أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بأمر الله، وألا يحزنوا وألا يتغيظوا إذا منعهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، لأن الذي منعهم هو الله وليس النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، فإذا أعطى أحدا من الغنيمة حتى لو لم يكن من المقاتلين فإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا وزعها بين الغانمين فإنما هو بأمر الله، وإذا أخذ شيئا منها لنفسه ولأهله فإنما هو بأمر الله، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. نعم. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أهمية مراقبة الله والتثبت في إنفاق الأموال العامة، لأنها لا تخص أحدا بعينه وإنما هي لعموم المسلمين، وما كان لعامة المسلمين وما كان للمجتمع بعامة فإنه يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله هو الغني عن كل شيء، والمال مال الله، كل ما في أيدي الناس فهو من الله سبحانه وتعالى، وكل ما في الكون فهو من الله سبحانه وتعالى، لكن يضاف هذا ما كان لحق العامة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى توقيرا لشأنه وتخويفا للناس من التفريط والتهاون فيه. فهذا المال العام مال الله، لأنه ينفق في الأبواب التي شرعها الله سبحانه وتعالى ولمصلحة جماعة المسلمين، فلا يجوز أحد لأحد أن يتلاعب فيه ولا أن يفرط في توزيعه، مع أن مصلحة الإنفاق موكولة لولي أمر المسلمين، لكن عليه أن يتقي الله في أن ينفق من غير مجاوزة لحدود الشرع، وأن يعطي كل ذي حق حقه. وأما الذي يتلاعب وينفق بغير مراعاة لحدود الله سبحانه وتعالى فإنه يعرض نفسه لسخط الله وعقابه في يوم القيامة، لأن هذا المال ليس له وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا الحديث يدل على حل الغنائم لهذه الأمة خاصة، وهذا الأمر من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة واختص بها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، اختصها بأن أحل لها الغنائم، واختصها بأن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا، واختصها بأن جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبعوثا للخلق كافة. كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وهذه الغنائم من الأموال التي تتوق إليها أنفس الناس، كانت في الأزمنة الماضية عند الأنبياء السابقين لا يجوز أكلها ولا تناولها، فكانوا يجمعونها بعد المعركة مع عدوهم، فيرسل الله سبحانه وتعالى نارا فتحرقها، تحرق هذه الغنائم، كما كان يرسل لهم نارا في القرابين التي يقدمونها يتصدقون بها، كان يرسل نارا فما قبل منها أكلته النار، ما قبل منها أكلته النار، كما حصل في القصص الذي ورد في كتاب الله الكريم. ولكن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فراعى ضعفها وراعى عجزها وراعى حاجتها، وأباح لهم الأكل من الغنائم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله سبحانه وتعالى لهم الغنائم. هذا الحديث يدل على حل الغنائم لهذه الأمة خاصة، لهذه الأمة خاصة، وأنها تقسم كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وكانت أول غنيمة يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام هي غنيمة غزوة بدر، ويقال أيضا إن هناك سرية قبل هذه الغزوة، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه قبل غزوة بدر بمدة غنم فيها المسلمون، ولكن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قسم غنائمها إلا بعد معركة بدر، بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى حل الغنائم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. نعم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فهذا دليل على رحمة الله بهذه الأمة أن أباح لها الأكل من الغنائم، وهذا أيضا دليل على مشروعية الجهاد لنصرة دين الله، أن الجهاد ليس مشروعا لهذه الأمة، بل هو مشروع للأمم السابقة مع أنبيائها لقتال أعداء الله كما ورد في هذا الحديث وكما ورد في قصة طالوت وكما ورد في غير ذلك في سليمان وغيرهما. فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع الجهاد للدفاع عن دينه ولنصرته وللتمكين للمسلمين في هذه الأرض. وأيضا في هذا الحديث دليل على مراعاة الحاجات النفسية، وهو أن يخرج الإنسان لعمله الذي يقصده بتوجه كامل، أن يخرج له بخشوع وإخلاص، كما هو الحال بالنسبة للصلاة، أن يقطع الإنسان الشواغل التي تشوش عليه خشوعه قبل خروجه إلى الصلاة. إن كان جائعا فليأكل، إن كان حاقنا فليذهب وليقضي حاجته ثم ليتوضأ، إن كان خائفا على حاجته فليضعها في مكان أمين حتى يأتي إلى الصلاة وقلبه متجه إلى هذه العبادة. فكذلك في المعركة، هذا النبي عندما ندب قومه أمرهم بالجهاد قال: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. رجل عقد على امرأة وينتظر أن يدخل بها، نفسه معلقة بماذا؟ بهذه المرأة، حتى وإن ذهب إلى الجهاد قد تتوق نفسه إلى زوجه فيحاول أن يتهرب حتى يعود إليها. ينبغي أن يذهب الإنسان إلى الجهاد بكامل توجهه إلى الله سبحانه وتعالى من غير أن تشغله هذه الأعراض. إذا كان هذا الإنسان قد بنى بيوتا ما أكمل بناءها، متى تقر عين الإنسان بالبناء الذي يبني؟ عندما يكتمل هذا البناء، مع أن البناء فيه خسارة وفيه تعب، لكن إذا اكتمل البناء تقر عينه. فإذا خرج قبل هذا وسافر وذهب إلى الجهاد يبقى ذهنه مشغولا بماله وببيته هذا. كذلك الإنسان الذي اشترى غنما أو إبلا أو نحو ذلك وهو ينتظر أن تلد ليشرب من لبنها قريبا، يبقى مشغولا بها. فهذا النبي قال لهم: من كانت له حاجة من هذه الحاجات فلا يتبعني. يريد أن يكون من معه متجها بقلبه وبكل جوارحه إلى الغرض الذي خرج من أجله، وهو الجهاد. تعلمون في قصة طالوت، أنهم لما خرجوا قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، حتى يتبين الإنسان الصابر الصادق. فشربوا منه إلا قليلا منه، بقيت هذه القلة القليلة التي استطاعت أن تغالب نفسها وأن تصبر على العطش، لأن الإنسان في حال الدعاء إذا لم يستطع أن يصبر عن هذه الشهوات فأولى أن لا يستطيع الصبر عنها في حال المكاره، في حال الحرب، في حال الشدة، كيف يستطيع أن يصبر؟ إذا أحس بالعطش ترك القتال وذهب يبحث عن الماء. فلذلك لابد أن يكون هؤلاء على كمال الاستعداد. فلما جاوزه هو الذي القلة هذه القليلة الباقية هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت معه جنود كثر ومعه استعدادات ونحن قلة، لكن بقيت الصفوة الصافية القلة المؤمنة الصادقة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، النصر ليس بالقلة وبالكثرة، لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بماذا؟ بقوتهم، بكثرتهم، بإذن الله. وقتل داود جالوت. داود هذا الذي أصبح نبيا فيما بعد كان جنديا في جيش طالوت، ولكن كان له غناء كبير، رمى بالمقلاع رمية قتل بها جالوت، قتل بها ملك الأعداء، فانفض جمع بأمر الله فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فلذلك تنقية الصف وتوحيد التوجه والقصد هذا أمر مطلوب في الجهاد في هذا الموقف العصيب. فلذلك هذا النبي أمر أن يترك صفه وأن يترك الخروج معه من كانت له حاجة تشغله. ومع ذلك عندما خرجوا وصلوا إلى المكان الذي يريدون، وصلوا إلى عدوهم، ما صلوا العصر وكانت الشمس توشك على الغروب، وهم بين أن يصلوا العصر فتغرب الشمس فيفوت العدو، وبين أن يستمروا في قتال العدو فيفوت العصر. ويقال أيضا في بعض الروايات بأنهم كانوا في يوم الجمعة، عصر الجمعة، ولو غربت الشمس أصبحوا في يوم السبت، ويوم السبت كان ممنوعا عليهم أن يقاتلوا فيه، فهذه فرصتهم، ماذا يصنعون؟ فدعا ربه أن يحبس عليهم الشمس في مكانها حتى يتمكنوا من إنجاز هذه المهمة العظيمة، وأن يقاتلوا عدوهم وأن يحصلوا الفتح ثم يصلوا. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم وحبس عليهم الشمس. ولما غنموا هذه الغنائم كان الشيء المعتاد ألا تتبعها نفوسهم، أن تأتي النار فتأكل هذه الغنائم، وإذا أكلتها النار دل ذلك على قبولها ودل ذلك على صدق أصحابها، فلم تأكلها النار بأمر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام قال إن فيكم غلولا، فيكم غلول، فيكم خيانة لهذه الغنيمة. في مثل هذا الموقف كيف يعرف؟ كل إنسان يريد أن يتخفى، لا يريد أن يتضح أمره. قال بايعوني، مصافح، مصافح، يبايعونه أنهم ما خانوا وما غلوا. فجاء من كل قبيلة برجل، وهذا من إلهام الله سبحانه وتعالى له، فصافحوه جميعا إلا رجلا منهم. لما صافحه لزقت يده بيد النبي، قال الغلول في قومك، في قبيلتك، فلتأتني قبيلتك. فجاءوا فصافحوه فلزقت أيدي ثلاثة منهم، قال فيكم الغلول، أنتم الذين خنتم. فذهبوا فأحضروا الشيء الذي خانوه، مثل رأس البقرة من الذهب، قطعة من الذهب كرأس البقرة، فجاءوا بها فجاءت النار فأكلتها. وهذا يدل على شؤم الغلول، وأنه لا يجوز، وقد حذر الله سبحانه وتعالى منه، حذر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منه، وقال الله تبارك وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي يغل يأتي بالشيء الذي غله على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة، يحمله على رقبته. وهذا كله يدل على تحريم الغلول، تعظيم أمره والتنفير منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر، فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا، 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. الربح الذي تقدم معنا إعطاء غير المحاربين من الغنيمة، والنفل هو زيادة، النفل هو الزيادة، إعطاء المحارب، إعطاء بعض المحاربين تقديرا لبلائهم ولجهادهم، تقديرا لبلائهم وجهادهم. فهؤلاء ذهبوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية إلى نجد، فغنموا من الكفار غنائم كثيرة، فخمس الرسول عليه الصلاة والسلام الغنيمة، أخذ خمسها لله وللرسول ولمصارف الخمس، والأخماس الأربعة الباقية قسمها بينهم، فجاء سهم كل رجل 12 بعيرا أو 11 بعيرا، وهذه كانت شيئا كثيرا بالنسبة لهم. ثم نفلوا بعيرا بعيرا، يعني اعطوا زيادة على سهامهم من اين؟ من الخمس. ان للامام، هذا يدل على ان الامام يجوز له ان ينفل المجاهدين من الخمس، لا ينفلهم من الغنيمة، لان الغنيمة لهم، الغنيمة لمن؟ الاخماس الاربعة لهم، لكن ينفلهم من الخمس، يعني يعطيهم زيادة تقديرا لجهادهم ولبلائهم في سبيل الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: لقد شقيت إن لم أعدل. هذا الحديث يدل على وجوب العدل في توزيع الغنائم وفي قسمة الأموال العامة، ولكن أيضا يدل على شؤم الجراءة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من حنين وغنم وأظهره الله على عدوه، جاء بالغنائم إلى الجعرانة فقسمها ورضخ لبعض الناس وأعطى المؤلفة، بعض المؤلفة قلوبهم، أعطاهم عطايا كثيرة من قريش ومن غير قريش، أعطى بعضهم 100 من الإبل للواحد. فجاء هذا الرجل واسمه ذو الخويصرة اليماني، وهو رجل صاحب شر، كان ابتداء لوجود طائفة غالية في الدين متجرئة على الأحكام الشرعية مستبيحة لبعض الحرمات، وهم من عرفوا بعد ذلك بالخوارج. جاء هذا فقال: اعدل. يقول لمن؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: اعدل. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد شقيت إن لم أعدل. في بعض الروايات قال: لقد شقيت، يعني تروى بأن شقيت، يعني أنت من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا كان محمد ليس بعادل فأنت تتبع من؟ تتبع غير العادل، فأنت شقي. قال: لقد شقيت. فقام بعض الصحابة، عمر رضي الله عنه يريد أن يقتله لجراءته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقيم ميزان العدل، فما الذي ينتظر منه أن يكون عادلا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئضئ هذا وأمثاله قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون ويصلون لكن على غير هدى، يستبيحون حرمات المسلمين ويسفكون دماءهم، هم هؤلاء الذين عرفوا فيما بعد بالخوارج، هم الذين عرفوا بالخوارج. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متوخيا للعدل، ومر معنا في الأحاديث السابقة أنه قال: إنما أنا قاسم، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى، إنما أنا قاسم أعطي ما أمرت، ما أمرت به. فكيف يتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه يعطي بعض الناس 100 من الإبل ويعطي بعض الناس زيادة على غيره؟ ظن أن هذا من محاباة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر من شرع الله. المؤلفة قلوبهم من هم؟ قوم من الكفار، أو قوم لهم يخشى بأسهم ولهم كلمتهم في قومهم حتى وإن كانوا مسلمين، لكن عندما يسترضون يكون في استرضائهم فائدة كبيرة للمسلمين، يرضى قومهم، ترضى قبائلهم، فيدخلوا في الإسلام أو يثبتوا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى غيره. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا قد دخلوا حديثا في الإسلام، فيريد أن يتألفهم ليثبتوا على دين الله. وثبات هؤلاء على دين الله خير من هذه الأعراض الفانية، 100 من الإبل أو أكثر أو أقل، هذه كلها أعراض فانية. ولكن هذا الجاهل الجافي ما نظر إلى هذه الحكمة وما عرف بمضمونها، فظن أن هذه محاباة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له اعدل اعدل. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.